أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، إن شاء الله نكمل في فتح مكة. كنا في الموقف اللي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، وقلنا إن الموقف ده في الحقيقة هو يعني موقف مهم جدا، والحدث ده يعني حدث مفصلي في تاريخ البشرية ككل، يعني حدث مفصلي في تاريخ البشرية، لأن هو اليوم اللي هيرجع فيه بيت التوحيد يبقى بيت توحيد تاني. إن هذا البيت اللي هو أصلا قيل إن الملائكة اللي بنته، وقيل إن سيدنا آدم اللي بناه وهو الراجح، وأعاد بناءه سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم بحث عن القواعد وبناه عليه، فهو كان مبني قبله على الراجحة، فأعاد بناء سيدنا إبراهيم. ولذلك هو قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير الزرع عند بيتك المحرم. فعلى ما يبدو أنه هو البيت أصلا كان معروف، بس مش متحدد فين بالضبط مكانه. المهم، فبناه سيدنا إبراهيم. بعد ما بنى سيدنا إبراهيم بقى بيت توحيد، فضل بيت توحيد سنين طويلة، لغاية ما لأول مرة في تاريخه يبقى بيت التوحيد في 360 سنة. أكبر منكر زي ما قلت امبارح، أكبر منكر ممكن يتعمل في مسجد على وجه الأرض. قلنا لو كانوا حطوا فيه خمرة أهوى من هم يعملوا فيه يحط في أصنام، ده هذا أعظم الذنب على الإطلاق. فأكبر منكر يعني حصل في تاريخ أي بقعة مسجدية على وجه الأرض كان إيه؟ كان هذا الذي حصل في بيت الحرام. حصل حاجات شبيهة بيت المقدس، لكن إن البيت الحرام يبقى كده، ده لأول مرة في تاريخ البيت الحرام يقعد فيه 360 صنم فترة طويلة، فضل فيه فترة طويلة. الحمد لله رب العالمين، تلك اللحظة الفارقة في تاريخ البشرية كسرت الأصنام دي، ومن يومها إلى يومنا إن شاء الله إلى قيام الساعة ما ترجعلوش الأصنام تاني إلا لما يجي تهد. هيبقى برضو يعني رجوع الحالة دي تاني هيبقى إيه؟ إذن بخراب العالم، خراب الدنيا يعني، خلاص كده. طبعا دي لحظة تاريخية غير عادية، لأول مرة يعني من ساعة ما البيت ده اتبنى يبقى فيه أصنام ويبقى يشرك فيه بالله، ويبقى مكان اللي المفترض يعبد فيه الله يعبد فيه غير الله. حاجة مش سهلة أصلا، يعني الناس لو تتخيل كده دي حاجة ضخمة جدا. عشان كده احنا وقفنا مع هذه اللحظة المفصلية، هذه اللحظة المفصلية اللي النبي دخل فيها البيت الحرام، دي بقى أهم لحظة في فتح مكة على الإطلاق، لأن ده كان أعظم منكر موجود على الأرض. أعظم منكر موجود على إيه؟ على الأرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث في صحيح البخاري: أبغض الخلق إلى الله ثلاثة، قال منهم وملحد في حرم. ملحد مش على إطلاقنا المتأخر اللي هم الملحدين ومش عارفين، ملحد يعني مائل عن الحق إلى الباطل، أو عن الإيمان إلى الكفر، أو عن الصواب إلى الخطأ، عكس الحنيف. يعني واحد بيرتكب منكر فين؟ في حرم. حرم مكان له حرمة، أو زمان له حرمة، أو ميدان له حرمة. فارتكاب حرم في المسجد الحرام، منكر في المسجد الحرام غير أي مكان تاني. ارتكاب منكر في يعني اللي قلنا على الراجح المسجد الحرام هو كل الحرم، إنما البيت الحرام اللي هو إيه؟ كعبة. فارتكاب منكر في المكان ده غير اي مكان تاني، ارتكاب منكر في رمضان غير رمضان، ارتكاب منكر في في في في درس علم ولا في صلاة غيره. لذلك عشان كده بقول تاني وتالت ورابع، اللي بيطوفوا منكم واللي بيروحوا الجامع روحوا المسجد الحرام او اللي بيلفوا في مكة، اتقوا ربنا. المنكر هنا مضاعف، او يعني المنكر هنا في يعني في كل اسباب البغض، يعني كل الاسباب الموجبة لان يبغض الله العبد. فهو في مكان لي حرمة، في زمان لي حرمة اللي هو رمضان، في ميدان لي حرمة. واحد بيطوف ويخبط في ستات، ولا الست من دول تبقى فرحانة انها بتطوف بس عملت الرجالة بتخبط فيها، ولا مش يروح يصلي ويقعد يتبص على فلانة ولا يبص على علانة، ولا تروح تبص يعني اللي هيبقى مثلا في وقت زي كده، وتروح مثلا يروحوا الاسواق، تروح المولات ولا مش عارف ايه، تقعد مش عارف ايه وتشتري وتفصل وتبيع وتعمل وتهبد وتحط حاجة يعني مناكير ترتكب في ايه، في مكان له حرمة وزمان له حرمة. هذا الشخص ابغض الخلق الى الله. اصلا الوحي ما بيجيش فيه كتير لفظ البغض، يعني حتى ربنا من وداده انه لما بيعبر عن حاجة يعني يبغضها بيقول لا يحب، ويقول احيانا يكره، انما يبغض دي ما بتستعملش كتير. فلما تستعمل يبقى الفعل ده شنيع. فالشاهد يعني ان ده كان اكبر منكر موجود على ظهر الكرة الارضية. ايه اللي خلاه اكبر منكر؟ انه في ايه؟ في حرم. يعني الاصنام موجودة في كل حتة، كان في اصنام في الطائف، كان في اصنام كل جماعة عندهم صنم، في اصنام محلية واصنام عالمية واصنام عادية واصنام بيوت، وفي الصنم اللي هو بورتابل، صنم كده صغير زي يعني بتاخد بتحط في الشنطة، ماشي، ده لزوم السفر والحاجات دي. يعني لو اتزنق في السفر عايز يتبرك هيعمل ايه؟ يحط الصنم على حجر ويكمل يعني. فيها كان فيها في نسخ كتيرة من الأصنام يعني. إنما الأزمة الكبيرة كانت في الأصنام اللي جوه الكعبة، الأصنام اللي في البيت الحرام. أنا كنت قلت يعني طبقا للرواية 360 صنم حوالين الكعبة وبحديد، يعني كأن الإنسان بيلزم الشخص يطوف حوالين الأصنام مش طوف حوالين الكعبة. يعني مش مثلا حطينا على جنب كده فانت تتجنبها وتطوف جوه، ده بيلزم الشخص يعمل ايه؟ وتطوف حوالين الاصنام. فاكبر منكر كان موجود على ظهر الكره الارضيه. عشان كده اللحظه دي كانت لحظه فارقه في تاريخ البشريه، ان ازيل هذا المنكر الاكبر اللي كان على ظهر الكره الارضيه، اللي لا اعتقد ان كان في منكر حصل زيه قبل كده. كون فرعون يقول انا ربكم الاعلى، يقول في مكان، كون مش عارف فلان، انما بيت ربنا اقدس بقع على وجه الكرة الارضية مش يبقى فيها معاصي، يبقى فيها كفر، دي صعبة جدا. ولذلك الناس لما ما تشوفش تاريخ البشرية من زاوية ايمانية يبقى كأنهم ما امنوش. يعني المسلم او المؤمن عنده خصوصية بيشوف تاريخ البشرية من زاوية ايه؟ إيمانية. أنا لا أرى التاريخ من الزاوية اللي الناس بيروه منها. الناس ممكن يقول لك علامة فارقة في تاريخ البشرية يوم اكتشاف النار، يوم مش عارف اكتشاف الكهرباء، ده فرق مش عارف في إيه. الكلام ده عمراني، لكن إيمانيا المسلم عنده علامات فارقة في تاريخ البشرية. فمن العلامات الفارقة في تاريخ البشرية هذه اللحظة التي أزيل فيها المنكر الأكبر اللي حصل على وجه الكرة الأرضية، وهو كون هناك أصنام في بيت الله الحرام تعبد من دون الله. مش أصنام معطلة، أصنام إيه؟ شغالة مستعملة. وقلت امبارح سبحان الملك على إن هذا المنكر أكبر منكر حصل في تاريخ البشرية وجاء على وجه الكرة الأرضية، ورغم كده كان في منهاج حكيم جدا لإزالة هذا المنكر. هذا المنهاج استغرق قرابة 21 سنة، اللي بعضنا بس لمجرد منكر كده بإيه بيستطيل انه يعمل له خطة كده 21 شهر ولا 21 اسبوع ولا 21 سنة خطة حكيمة لإزالة هذا الايه المنكر. يعني اللي بيعملوا الرجالة أو بيعملوا الستات ده، هل دول بيحكموا شرع ربنا؟ بيحكموا شرع ربنا في البيت أصلا، بيحكموا هواهم، بيحكموا شرع ربنا في البيت. فهو ما تنتظرش ان يحكم شرع ربنا فين؟ في مجتمع، دي مؤسساته ودي بيوتاته ودي زواياته. فالمنهاج الحكيم، المنهاج الحكيم عمل ايه؟ اشتغل على الزوايا، اشتغل على البيوتات، اشتغل على المؤسسات، خلاص بعد كده انتهت القصة في المجتمعات، بقت حلول دولية، حلول عالمية لو صح التعبير. فالحتة دي مهمة قوي قوي قوي في اللي بيسموه مناهج التغيير، على ان كلمة التغيير مش كلمة دقيقة. يعني كلمة التغيير مش كلمة دقيقة. الأستاذ الدكتور شادي البوشيخي عندهم يعني تحرير لفظة التغيير، فلفظة التغيير الراجح انها بتبقى من الحلو للوحش. فتقول عايز اتغير، عايزين نغير، نعمل غيرني، القرآن غيرني، الله يهديك ويصلح حال. انا القرآن عامل ايه؟ كأنه بقول القرآن دهورني. واحنا صراحة كنا بقول كده زمان لما كناش يعني منتبهين للفرقات من الالفاظ. الراجح ان التغيير من وحش لايه؟ لحلو. من وحش لحلو. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعم على قوم حتى يغيروا بانفسهم. من حلو الوحش. من حلو الوحش. فالتغيير من حلو الوحش. ما هوش مصطلح حلو يعني. ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. ماشي. المهم يعني هو في غالب اطلاقه كده، غالب اطلاقه كده. ماشي. يعني القرآن مستعملوش في انتقال من حالة سيئة لحالة حلوة، استعمله في انتقال من حالة وحشة لحالة، من حالة حلوة لحالة وحشة، حالة حلوة لحالة وحشة. طيب طب نقول ايه؟ نقول الاصلاح. القرآن استعمل ايه؟ الاصلاح. فلما المهم هذا الموقف التاريخي مهم في مناهج الاصلاح، مهم في مناهج الايه؟ ما يسمونها مناهج الايه؟ الاصلاح. عايز تصلح، كل مناهج الاصلاح اللي بيطرحها المسلمين، اللي بيطرحها الصالحين عشان الخروج من الازمه، لما تيجي تتامل فيها هتجد ان معظمها مغاير لمنهاج الاصلاح اللي انتهجه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا مع تمام احترام، منهاج الاصلاح السياسي، يعني احنا عندنا منكر كبير اهو موجود، المنهاج اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم في 21 سنه عشان يحل المنكر ده، تمام، اتعرض عليه المنهاج السياسي ورفضه، رفضوا بشكل واضح وصريح. إن كنت تريد الملك ملكناك، وكنت تريد المال جمعنا لك حتى تكون أغنانا. كان قلت ساعتها كان سهل قوي عليه يعمل ايه؟ قل لك بس انا امسك دار الندوة، اجيب ابو بكر النائب الاول، اجيب عمر النائب الثاني، واحدة واحدة دخل الصحابة يبقوا نواب في دار الندوة، ماشي، ونحل مشكلة مكة. رفض رفضا كليا. تريد المال اعطيناه، خلاص فرصة اجمع فلوس وبقى عندي قوة اقتصادية ضخمة، اخد الفلوس دي اعمل بها مشاريع، والمشاريع دي بقى عندي قوة اقتصادية ضخمة وفلوس كتيرة واقدر انصر بها الدعوة. هبد. كل الحلول غير حل البناء، انشغال بتزكية الانفس، رفضها. وان كانت حلول معظمها حلول ايه؟ حلوة وسريعة وسهلة وهتنقلك بسرعة. حتى لما كان طب خلاص اذا اعمل تحالفات مع بعض الجهات القوية اللي هي تقدر فعلا تعمل ايه؟ تقدر تنقلني نقلة نوعية انا واصحابي. تيجي الجهات دي تحالفوا جهة كبيرة ضخمة في فترات الحج، فيحالفوا يقول له بص احنا معاك في كل حتة بس ما نحاربش الروم. كان يقول لك حلو اخدهم مرحلة وبعدين تحالف، خريطة التحالفات تتغير والدنيا تمشي. رفض. ناس تانيين قالوا له لا خلاص احنا معاك روم مش روم يعني، بس عندنا شرط واحد، لينا الامر من بعد، شكرا مش عايز. ويوافق على عرض بتاع ستة افراد مالهم شباب كده مغمورين، يأنس فيهم الايه؟ الاخلاص، يأنس فيهم الصدق، يأنس فيهم التضحية غير المشروطة، يأنس فيهم النصرة الحقيقية اللي ما فيهاش اي نفعية ولا برجماتية. ويروح معاه. يعني ده مثال صارخ، اكبر منكر في تاريخ البشرية جاء على وجه الكرة الارضية. لو قلنا للنهاردة لكل الصالحين من المسلمين والمهتمين بالدين، حطوا اطروحاتكم، نسب اطروحاتهم ايه؟ ونكسر الاصنام، ونعمل عملية انتحارية ونكسر الاصنام، بتوع الجهاد ولا بتوع مش عارف ايه، واحد نفجر الكعبة ونبنيها من تاني، بتوع التفجير وبتوع مش عارف ايه، احنا نعمل حملة اعلامية على كفار قريش ونكفرهم، هم كفار نكفرهم تاني، ماشي، جماعة بتوع التكفير. يعني كل واحد عنده ايه؟ يبقى عنده اطروحاته. ناس تانية يقول لك احنا هنروح نعمل ايه؟ نروح نعمل حفلة ذكر وناكل كشك ونفقر، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ون ايه ونحل البتاع دي. كل واحدة يعني كلها مناهج ايه؟ مناهج اصحابها بيتغير بها الايه؟ الاصلاح. لكن في النهاية اهو ما قدمناش الا منهاج واحد هو اللي افلح. منهاج واحد ولا ايه؟ اللي افلح. اصح المنهاج بتاع الناس بقى اللي بتطلب العلم وتقعد في الجوامع مش عارف ايه، ما ينفعش برضه. منهاج بتاع واحد يطلب علم وقاعد في نفسه كده مع نفسه برضه ما ينفعش. منهاج واحد يقعد يتنطط ويقول مش عارف نلف بقى نروح الطائف ندعو الى الله وننزل ندعو الى الله وما بيتعلمش، ما ينفعش برضه. كل هذه المناهج مفلسة يعني او افلسة، فيها خير واصحابها ارادوا خيرا واحبوا الدين وكل حاجة، بس كل هذه المناهج ما فيش منهج منها ما كانش مطروح ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ايه رفض كل هذه المناهج وبشكل واضح وصريح كان خياره انه يعمل ايه؟ يبني البني ادم ده ويشتغل في الارض، يبنيه ويشتغل في الارض، يبنيه علم وعمل، يعلمه ويعمل ويصلح صلاح واصلاح إيه كده، مش اقعد اعلمه واحفظ واحد مش عارف نصوص واعرفه مش عارف وادي له اجازات وكذا والعالم فلان فلان وقاعد في الجامع، مفيش جامع اصلا يقعد فيه، مفيش جامع يقعد فيه اصلا عشان الناس تأتي فيه اصلا. فاحلال الوحي في النفوس واحلال الوحي في الواقع في الارض. فلما توجد النموذج ده خلاص، النموذج ده بني على، كان الصحابة عندهم اسهام اجتماعي قوي جدا جدا حتى بعد مجيء الاسلام، كان عندهم اسهام في حل مشكلات الواقع والازمات التنفيذية وغيرها، وكانوا هم بيتعلموا بشكل كويس ونصروا دي انهم يشتغلوا ويعملوا ودوا مهم يعني. فالنموذج ده هو بس اللي افلح، وافلح وعمل دولة، والدولة دي جات فتحت هذا المكان مهم. ففي اسلام الامة واسلام الدولة، اسلام الامة واسلام الايه الدولة. معظم الحلول عايزة اسلام الدولة قبل اسلام الامة، عايز اسلام الدولة قبل اسلام الايه الامة، لازم اسلام الامة، لازم امة مسلمة تتبنى، امة مسلمة. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، امة مسلمة. اما تتوجد الامة المسلمة مش مشكلة بقى عملوا دولة ما عملوش دولة مش مشكلة، بس المهم تتوجد الامة المسلمة. ان كل معظم التجارب دي عايزة دولة مسلمة قبل امة ايه مسلم. فعايزين المدينة قبل مكة، عايزين المدينة قبل ايه قبل مكة، ومش عايزين المدينة خلاص كمان، ده احنا عايزين المدينة بعد مثلا 5 هجرية، بعد 8 هجرية ولا حاجة. انما المدينة حتى في اول ايام المدينة لا، عايزين هم عايزين الاسلام الدولة مش اسلام الامة. فاللحظة دي لحظة مفصلية في تاريخ البشرية، تاريخ الايماني للبشرية، تاريخ التوحيد على الارض. هذه اللحظة لحظة خطيرة في تاريخ التوحيد على الايه على الارض. لاول مرة من قرون كان ايه اللي يحصل؟ ان بيت التوحيد يبقى فيه اصنام، اصنام شغالة تعبد من دون الله لاول مرة. فهذا المنكر الكبير الضخم، اللحظة اللي المنكر ده انتهى فيها لحظة ايه؟ لحظة مهمة جدا فارقة في تاريخ البشرية. هذا المنكر لما بدأ يعني بدأت المجهودات لإزالته قعدت 21 سنة. فاللحظة دي لحظة فارقة في تاريخ البشرية. اللي أقصده ان بقى المنكر ده اللي هو الأكبر ساعتها على وجه الكرة الأرضية والأكبر في التاريخ، هذا المنكر لما بدأت المجهودات لإزالته ماشي، هي بدأت قبل إزالته 21 سنة. بكام؟ 21 سنة. عشان كده كتير من الناس بيستطيلوا الحلول الجذرية، يا حلني، يعني انت هتقعد تربط الناس بالوحي، وبعد ما تربطهم بالوحي يبدأوا يتشبعوا بالوحي، ويبدأوا مش عارف علما وعمل، وبعدين يبدأوا يصلحوا نفسه، بعدين يصلحوا بيوتهم، بعدين يصلحوا بيوتهم يصلحوا مؤسسات. حلني. حتى على النفس، على النيت تصلحي نفسك، مفيش برضو الدماغ دي حتى في انك تصلحي، انك تزيلي منكر من حياتك. مفيش ان احنا نقعد ايه نشتغل نشتغل نشتغل. يعني انا بقى لما اجي احضر رحلة اكتشاف واركان المنهج النبوي اصلح انا نفسي كده؟ ايوه تصلحي نفسك، انت بنيتك التحتية خربانة، انت الاسس اللي بيقوم عليها البني ادم مالها خربانة متدمرة، مفيش اسس يقوم عليها البني ادم المسلم. انت مش موصولة بالله، انت عندك معرفة مش مسعفة، معرفة تالفة مش معرفة مثمرة، معرفة قاصرة. انت علاقتك بمحمد صلى الله عليه وسلم ان هو معظم مش معلم، انت منهجه انت في اتجاه هو في اتجاه، انت بتعبدي هواك اكتر بتعبدي مولاك، كل اصول خربانة. فاهم؟ اصول خربانة، انت البنية التحتية بتاعتك خربان، فطبيعي جدا تدي نفسك فرصة تعمل ايه؟ تصلح البنية التحتية بتاعتك. تاخد وقت بتصلح البنية التحتية، تاخد وقت بتشوف الاساسات اللي مش متاسسه تاسسها، ترمم الاساسات اللي فيها مشاكل. هو انتوا بيغركم شويه الشعر اللي بيطلعوا في الدقون والحجاب اللي بترمي على الراس؟ طب هو ليه يعني بيبقى في شويه شعر في الدقون ومش بتتقوا ربنا وبيبقوا افجر من اللي مش دقون؟ وليه بيبقى المحجبات تبقى افجر من اللي مش محجبه وما بيتقوش ربنا اصلا وبياكلوا مال النبي؟ ما هي البنيه التحتيه خربانه. ليه انت بتبقي واحدة صالحة تكتئبي وتروح لدكتور نفساني ومش عارف وتعملي ايه ليه شكل ليل ونهار؟ ليه مش عارفة تربي بني ادم اصلا؟ ليه عيالك بيكرهوكي؟ ليه عيالك اساسا بيقولوا امتى يموت؟ لا يعني الحلول اللي هي دوس على الزر دي ما تنفعش، لازم يبقى فيه ايه اشتغال على البنية التحتية. فاهم؟ صلح البنية التحتية بتاعتك انت كإنسان مسلم، صلح البنية التحتية في الايه بتاع الاسلام اللي منكم في دبلومة العلم والعمل وسمع المحاضرة بتاعت الاسلام. انا اكتشف احنا اصلا عندنا مشكلة في الاسلام اصلا، الاسلام اسلام المقام، اسلام النظام، اسلام الاحكام. اذ قال ربو اسلم اسلام القلب لله، الاستسلام لله، اسلام نظام الحياة، نظام الحياة. انت الاخت الشيخة فلان فلانية والشيخ فلان الفلاني، ما فيش فرق بين في نظام الحياة اللي واخده لنفسه ما بينه وبين النصراني مايكل جرجس ومراته مش عارف اسمها ايه دي اللي جنبه. عادي برضو كل همهم في الدنيا ان الواد ينجح في المدرسة ويخش كلية حلوة، وبتجهز الجهاز بتاع البيت مش عارف من امتى، وعايز اتجوزها الواحد مش عارف ماله، وهتعمل فرح، دي هتروح الجامعة دي هتروح الكنيسة، ده الفرق بس. نظام الحياة مش منطلق من الاسلام اصلا. دي كلها ده كل ده ايه بنية تحتية، كل ده تحت الارض، الاساسات فيها مشاكل، الاساسات خربانة. فلما نشتغل لصلح الاساسات دي الاول مش بالشكل، ما بيبقى قلبك مليان افات، الافات دي مهلكة مدمرة. ما بتبقى الانسان ده ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قال وان الكذب يهدي الى الفجور، الكذب والتحوير والحاجات دي كلها عدم مراقبة ربنا. احنا بنتكلم في ايه؟ انت محتاج وقت تشتغل على البنية الايه تحتية، تصلح البنية التحتية بتاع البني ادم اصلا. لما تصلح البنية التحتية بتاع البني ادم بتفكر بقى في المنكر اللي بره ده. لا ما عندنا الصبر احنا اللي ايه انا هقعد 21 سنة عشان ازيل هذا المنكر الاكبر اللي ايوه 21 سنة بتزكى بالواحد سام بيتنظف بيظبط بنيته التحتية اصلا. لان كل هذه الحلول الايه التسكينية لا تسمن ولا تغني من جوع، وبيعود الإنسان من بعدها في حال أسوأ، إنه يكفي إنه بيفقد يقينه في الوحي، أما مفيش حاجة نافع معاي بيحبط. فالمجهودات للحل لو لإزالة هذا المنكر بدأت قبل اللحظة دي بواحد وعشرين سنة، 21 سنة من العمل الدؤوب الحكيم وكل الحلول كانت مطروحة. يعني كل الخيارات اللي احنا بناخدها دلوقتي عشان نزيل المناكير كانت الخيارات دي مالها موجود، كانت متاحة كلها ليه، ولم يأخذ أي خيار من هذه الخيارات، اختار خيار واضح وصريح بناء الإنسان، اختار خيار أن يزكي هذا الإنسان، يبني الإنسان ذكي النفس أيا كان التمن أيا كانت القصة، يشتغل في البنية التحتية بتاع المجتمع ده، اشتغل في أفراد ومخزونه الاستراتيجي، الأفراد دول اللي هيتبنوا اللي هيجوا بعد كده هم بنفسهم اللي يعملوا ايه، هيكسروا الأصنام بأيديهم وخلصنا على كده، خلص المشكلة، وخلص المشكلة في أبهى صورة. واللي أهم من كده ان انا قلت زي امبارح ان ايه ازهاق الباطل كان بايه، بإحقاق الحق، فما عرفش الباطل ده يرجع لغاية النهاردة، ان ازهاق الباطل كان بايه، بإحقاق الحق، مجهود بزل في ازهاق الباطل بمنهاج سليم، بمنهاج سليم. عشان كده نقول هذه الأمة متى تعي ان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ملزم لكل مسلم، منهاج ملزم مش اختياري اصلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فعشان كده وقفنا مع اللحظة دي، وقفنا مع الآية دي، فقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. والنبي أرى آية تانية برضو، دي آية الإسراء اللي هي قد جاء الحق، والتانية آية سبأ، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سبحان الله، يعني وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني ان شاء الله لو تواجد 100 قرن لا يقدم حاجة ولا يأخرها ولا يبدأ حاجة ولا يتحد، وأول بس ما يجي الحق الباطل ده يعمل ايه، يولي هاربا، زي بالضبط كده، زي ايه، سبحان الله، زي مسألة ان الشيطان جاثم على صدر ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، زي كده بالضبط ان الشيطان أول ما يسمع الأذان يولي درسي يبقى. فهذا الباطل لا يبدئ شيئا ولا يعيد، اول ما بيجي الحق بيعمل ايه، بيرمم كل اللي عمله الباطل، وكأن الباطل ما عملش حاجة، وكأن الباطل رجع اللحظة دي لايه، الصفر. لان دي برضو قلنا حاجة عظيمة في البني آدم، عظيمة في الفطرة، ان الفطرة مهما انتكست ولكن لو جاء الحق بترد بسرعة جدا، زي قلنا القلب، قلنا ان هو سمي القلب قيل من تقلبه، بيتقلب شديد التقلب، دايما يا شديد التقلب ناخدها في الحته الوحشه، شديد التقلب من الخير الى الشر، قلبه تقلب، ومن الشر الى الخير في لحظه برضو بيتقلب، يبقى كويس جدا، يبقى احسن ما يكون. فدي تستثمر فكره ايه، لان دي نقطه قوه تستثمر، انه ماله، انه بفضل الله بيتاثر بسرعه، وبرضو في نقطه ضعف لابد انها ايه، تعالج وانتبه ليها، انه بيعمل ايه، انه سهل برضو التقلب في الجانب الاخر، بس ده القلب على اصله، لكن القلب كمان بقى لو كان قلب سليم يعني مش سهل ينقلب ناحية الباطل، انما لو قلب سقيم هينقلب بسهولة ناحية الباطل، ولما يبقى قلب سليم سهل قوي ينقلب ناحية الخير، ولما يبقى قلب سقيم هيتأخر شوية في الانقلاب ناحية الخير، مفهوم؟ فأقصد المسألة دي في سرعة الانقلاب، بس سرعته بيفرق فيها القلب سليم ولا ايه، ولا سقيم. فالباطل ولا بيقضي مصلحة، كل اللي بيعمله الباطل اول ما بيجي الحق بيعمل ايه، بيمحوه، وكأن الباطل ما بدأ ولا ايه، ولا اعاد، كأنه ما عملش اي حاجة اصلا. ولذلك حتى كان الناس عندهم كانوا يقولون الحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل إيه، لجلج، لأن الحق بطبيعته ربنا أودع فيه كده صنوف من القوى العجيبة، حتى مثلا في مسألة البر والإثم النبي قال إيه، قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني دايما الاثم حالة مالها مضطربة كده ما انتش في اشكاء. مهم ففي اللحظة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين الآيتين، وما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منهم منها إلا صنم إلا إيه إلا وقع. هذه اللحظة الفاصلة زمنا في تاريخ البشرية الإيماني، تاريخ التوحيد في البشرية، هذا بيت التوحيد لأول مرة منذ مئات السنين. إن أول من أدخل الأصنام عند العرب كان عمرو بن لحي. دخلت إمتى الكعبة ما نعرفش بالضبط، لأن ما أعتقدش إن هما كان عندهم الجراء إنهم يدخلوا الكعبة من الأول كده، لكن يعني ما كانت مئات السنين، مش سنة، مش 10 ولا 20 يعني، كانت مئات السنين. فمئات السنين طبعا مش برضو 900 و600 وكلام من ده، بس يعني كانت مئات السنين. فهذه الفترة اللي كان فيها بيت التوحيد يعني فيه هذا الشرك، عاد فيها بيت التوحيد مرة أخرى بيتا للتوحيد الحمد لله رب العالمين، وبقي لليوم الحمد لله بيتا للإيه للتوحيد الحمد لله. وزي ما قلت برضو مش هيتصور المسألة دي الشخص اللي أوزان المناكير عنده عرفية مش شرعية. الأوزان المناكير عنده عرفية، عنده الخمرة أهون من إيه، من واحدة تلف حوالين قبر السيدة، على إن اللفة حوالين قبر السيدة دي فعلت شيء أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، فعلت شيء هو أعظم السبع الموبقات على الإطلاق، وأشد من القتل وأشد من السحر. إن هذا أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. فاللي راحت نظرت للحسين، ولا اللي راحت طافت حوالين قبر السيدة، ولا اللي راح زار السيد البدوي ومش عارف ودعاه ولا توجه إليه، الناس مش مدركة خطورة هذه المناكير. عند ربنا في وزن المناكير الشرعية هذا المنكر أكبر السبع الموبقات على الإطلاق. فاللي مش فاهم دي مش هيدرك يعني إيه إن الكعبة كان فيها أصلا، مش هيدرك إن هذا الشرك يعني هذا الذنب هو إيه أعظم الذنوب على الإطلاق. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الكلام ده في الدنيا، في الدنيا الكلام ده مش في الدنيا، في الدنيا لو كافر وأسلم بي يعني في الآخرة، في الآخرة، في الآخرة لو الإنسان ده كان إنسان يعني في الجملة صالح وعنده ذنوب، ممكن ربنا يغفر له كل الذنوب إلا الشرك ما بيغفرلوش، ده بالذات ما بيغفرلوش، يعني الشرك مش داخل في المغفرة في الآخرة. إنما ممكن الإنسان ده ربنا يغفر له إيه معظم الإيه الذنوب التانية إلا الشرك. إنك ما دعوتني ورجوتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيء غفرت لك على ما كان منك وله بالي. بس العبد يتحرر من الشرك، عشان كده المسألة دي خطيرة جدا جدا جدا. إن الإنسان قلنا التوحيد ده زي الطوب الأبيض، يعني أصغر حاجة فيه، أصغر حاجة تؤثر فيه وتفسده تعكره. الطوب الأبيض بقعة سودة صغيرة ولا كبيرة مش فرق، خلاص بوظته، بقعة سودة في الجيب خلاص بوظته، مثلا قطرها 1 سنتي ولا حاجة بوظته، فبتظهر فيه وتفسده. فلازم يفضل أبيض ناصع البياض، لازم لا يشب شائبة حتى يلقى العبد ربه. طيب بعد كده ده كده برا لسه النبي ما دخلش الكعبة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة حاجب الكعبة. عثمان بن طلحة هو كان أسلم في الثلاثي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم. مين الثلاثي؟ كان خالد بن الوليد، ماشي، لا مش عمرو بن العاص، وكان عكرمة بن أبي جهل، وعثمان بن طلحة. خلاص لا مش عكرمة، يعني عكرمة أسلم بعدين، لا مش عكرمة، لا كم واحد تالت مش فاكره أنا. مهم ربما يكون سيدنا عمرو، بس لا ما اظنش سيدنا عمرو. المهم وعثمان بن طلحة كان من الايه من الثلاثة اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اسلموا قبل ايه فتح مكة، قبل فتح مكة، فهو اسلم قبل فتح مكة. فهو في اللحظة دي النبي بيطلب منه المفتاح، هو مسلم ولا كافر؟ مسلم. بس هنا في مشكلة بقى، المفتاح مع عمه، لأن المفتاح كان فيهم. يعني كانت قريش كانت متفقة كده داخليا على أنها تقسم أعمال الإيه؟ أعمال الكعب، السقاية، سقاية الحجيج للفلانيين، ومش عارف إطعامهم للفلانيين، ومش عارف كذا. مفتاح الكعبة ده كان مع بني عبد الدار، بني عبد الدار دول كان مع مفتاح الكعبة، بيسموهم الحجاب، الحاجب اللي هو بي يعني بيحجب حد يدخل، حاجب الملك ده اللي هو واقف على الباب يعني بيدخل الأطلال، فهم كانوا الحجاب لأن هم معهم مفتاح الكعبة. فالنبي دعا عثمان بن طلحة يأتي فقال له ائتني بالمفتاح. فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في البداية، رفضت وهي موتورة بقى طبعا. هم في بعض الروايات بتقول ان في دارت قصة كده ما بين سيدنا عثمان وبين ايه امه، يعني مش عارف تاخد المفتاح ياخد من بعد ما قتل مش عارف ايه، والله ما هديش المفتاح، هدي المفتاح بالراحة كده كده يتاخد، فخليه يعني بمزاجنا. هم دار حوار كده بين سيدنا عثمان وبين امه، انتهى في الاخير انها اعطته الايه المفتاح، اعطته هي ايه خلاص كده خلصنا، يعني شرف الدهر ده راح. هما بالنسبه لهم ده كان شرف كبير انه معاهم مفتاح، فشرف الدهر راح، ما توقعتش اللي يحصل بعد كده. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه اليه، ففتح باب الكعبة وامر عمر بن الخطاب ان يدخل فيمحو كل سورة فيها. سورة على الراجح انها كانت اصنام جوه برضو كمان، ان الصور يعني الصورة ما يردش بها في الغالب، لا يرد بها الصورة اللي هي في ايه اللي في زمن، الصورة المرسومة اللي ملها الظل في الغالب، الصورة ساعتها كان يرد بها اللي ليها ظل اللي هي التمثال وغير تماثيل يعني. ففتح باب الكعبة وامر عمر بن الخطاب ان يدخل فيمحو كل صورة فيه، مليانة بقى ايه تماثيل فلم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. سبحان الله، النبي هنا بيتشبه بالملائكة، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صور، عشان كده برضو انتبه للمسألة دي، الصور اللي متعلقة مين ده؟ ده جدي فلان الفلاني مش عارف من سأل. ليه يعني تعلق جدك ليه؟ يعني ليه تعلق جد؟ ذكرى يا عم حطه في ملف وخليه على جنب، يعني بعض العلماء جوز ذلك انها متعلقوش، وبعدين الراجل ذنبه يتعلقه يعني. المهم حاطين مش عارف الله شكلها جميل قوي، حطها في الصالون حمامة كده شكلها حلو وبتاع، طيب ابشري مفيش ملائكة تخش. عجبني قوي صورة القطة الصغنونة دي عاملاها كده جاية لي هدية من صاحبتي فلان، ويغلب على ظني برضو الدباديب، يعني برضو الدباديب اللي بتتحط في الصالون تحديدا ماشي، المسموح بيه بس العاب الاطفال الممتهنه، لان الواد اصلا بيلطش الدبدوب ده وبيحطه تحت رجليه ومش عارف وبينام عليه فطسه، فهو في الاخر ايه. وطبعا مش بمزاجنا، لان عندنا نص ان كان ستنا عائشه عندها عروسه من عهن وعندها حاجات احصنه وبتاع بتلعب بيها وكلام ده، فاللي هو يعني تم التسامح مع الذي الايه للاعب خلاص الايه يعني الليات. النبي دخل بيته مره لقى قرام فيه تصاوير ستاره فيها تصاوير، فاعرض فشقوها وعملوا كيس مخدات وكلام من ده، حاجات شبيهه بكده الملايه بتاع، انما مثلا الستائر والكلام ده لا، الحاجات المعلقه لا، انما مثلا كيس مخده، ملايه، سجاده بيدوسوا عليها في الارض، ممكن ده ليه؟ ايه اللي بلاش؟ مش مشكلة، مش تفرق، يدوسوا عليه مش حاجة يعني. انما الدباديب دي محطوطة كده ايه يعني واخدة زينة. لا اصل برضو فكرة ما نقولش معظمة دي ليه بقى؟ لان الناس حدش يقول لك هو انا اعبد دبدوب؟ هو انا اتجنت؟ طب انا اعظم دبدوب ليه؟ انا بحب شكله، عاجبني، كيوت كده عاجبني. لا عجبك ما يعني ما تحطش، يبقى بي يعني محترمه في نوع من او يعني. المهم انها مش مسموح الا بلعب العيال من الاخر، بتعظميها بتحترميها بتهنيها مش فارق، مش مسموح في البيت هذه تمنع دخول الملائكة البيوت. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سور. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فيه في أحصنة وفي في عرائس عادي، بس ما يعني مش مش في نفس ال يعني العبايات اللي بيلبسوها الستات اللي عليهم. في ناس بقى كلمت في ميكي ماوس ومش عارفين الكلام ده كله على اعتبار ان هو اصلا مش كائن حي، هو مش كائن حي اصلا يعني، مش على فكرة بقى كائن حي. بس انا برضو عندي وجه تاني اهم من كونه كائن حي، اخطر من كونه كائن حي، اخطر منه ان هذا ايقونة فساد، ايقونة فساد. كأن بالضبط كده جايبه صورة مثلا فنان فاجر وحطها على لبس ابنها، فده يتجنب مصطع عن ذلك سبيل مهم يعني. فأمر بكل صورة فيها محيط. ليه؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا إيه، وده دليل النبي على شدة شوقه لدخول الكعبة وعلى قدسية هذا المكان، بس رفض يدخله فيه إيه منكر. أنا بستغرب بقى من اللي إيه بيخشوا أماكن المناكير ويعيشوا حياتهم وتمام وزي الفل فرحانين. ممكن الإنسان يمر من مكان في منكر اضطرارا، ممكن يدخل لحاجة ويطلع، بس إنما هو نفسه يقيم هذا المنكر في بيته، ولا يروح يقعد في المنكر ده وبتاع. والذين لا يشهدون الزور، مش لا يمرون يعني، ممكن الإنسان يمر بالإيه، وإذا مروا باللغو اضطر يمر، مروا إيه كراهما قد يحصل، إنما الإنسان ده ما إيه ما يشهدش الزور، ما يقعدش بقى وتمام ويأنتخ ويرقى والإفراح الإفراح اللي بتروحوها وبتقعدوا تعملوا فيها البلاوي الزرقاء دي الافراح، خاصة عشان بنت فلانة رحت يعني اجاملها تجامليها، تقعد تسقف للبنات اللي لا تروح الجامليها تسلمي عليها الف مبروك وتمشي، تقعديش ولا دقيقة، لا سبيل الى ذلك، سلمي عليها وتمشي مش اكتر من كده. الاخت بقى فلانة الفلانية ومش عارف وايه وهو يوم وهنفرح ومش نفرح وهتزعل تتفلق، ما نشهدش. لو اضطررنا نعمل ايه؟ نمر كراما، سلم، نقضي الواجب ونجي ايه مشيين بس. وبرضو ما تقعدوش تعملوا مصايب مع عيالكم، واحده تقول لابنها والله ما انا حاضر لك فرح ومش عارف ايه وخلاص وعمل الفرح كده، تروح تسلم عليه فرحه مبروك يا ابني السلام عليكم تيجي ماشي. انتوا عارفين انا ماليش في الكلام ده، ما ينفعش اقعد في مكان فيه كده. مفيش بقى، بلاش بقى التشدق بتاع فكره ايه اصل مش عارف ايه، وانا يعني احنا في مجتمع الامر فيه، لان هيترتب على هذا الامر ازمة اكبر بكتير جدا. هو اصلا عامل الفرح كده عشان ما تقعديش وتنكدي عليه اساسا، هو مش عايزك تقعدي اصلا مبدئيا، فخلاص سلمي اضي الواجب وخلاص مع السلام يعني. ما انما ما يعني ما يشهدش الانسان الزور ده ولا يجلس ده. طيب فالشاهد اللي بقوله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما رضيش يدخل مكان ايه يعني فيه هذا المنكر، ما يعني حتى محيط كل سور. احداث كانت في السيرة ما اعظم تلك الايام، جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام.